أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ذلكم الله ربي Thank you. وعليهم غضب ولهم مما كسبوا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا ذلك الذي يبشر ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويفتح الله يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون